يقول: رجل أراد أن يسافر بعد صلاة المغرب مباشرة، فجمع صلاة العشاء إلى صلاة المغرب وهو في بلده، وبعد أداء الصلاة شرع في السفر. إن كان هذا الرجل يشق عليه أن يأتي بالصلاة بعد سفره فلا بأس أن يجمع وإن كان في بلده، وإن كان لا يشق عليه السيارة بيده متى شاء وقف فلا يجوز أن يجمع. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.